لأن أبا بكر رضي الله عنه كما في سورة التوبة نوه الله به في القرآن ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان أبو بكر ثانية اثنين في كل شيء، كان ثانية اثنين في الإسلام في أول الإسلام، وكان ثانية اثنين في الهجرة، وكان ثانية اثنين في الغار، وكان ثانية اثنين في إمامة الصلاة، وكان ثانية اثنين في المجلس، وكان ثانية اثنين في الخلافة، وكان ثانية اثنين في القبر. فهو ثانية اثنين في كل شيء. نعم رضي الله عنه وارضاه. ونوه بها أيضا في سورة الأحقاف كمان أبو بكر الصديق. نعم. وفي سورة الليل والليل إذا يغشى. نعم. والذي جاء بالصدق. طبعا قليل. طبعا. ده سورة الأحقاف. سورة الأحقاف أظن يعني. الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لا. اللي هو حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة دل مقصده. نعم. قال نعم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. ده المقصود به أبو بكر الصديق. نعم. كما يعني وبرضه في سورة الزمر برضه ده جاء بالصدق وصدق به الصديق. وسيجنبها الأتقى. نعم. في سورة برضه قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر كان ثاني اثنين في كل شيء.